أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أدخل الرجل يده في الإناء في الآنية بالماء وهو جنب، هل يصبح هذا الماء وسخ وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان الرجل، إذا ابتدأ الرجل فأدخل يده في الإناء يفصل فيه، إما أن يعلم أن يده، يستيقن أن يده طاهرة فلا إشكال، لأن لا يؤثر في الماء بشيء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الإناء بعد أن غسله، وقال: فلا يدخل أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فدل على أن إذا كانت طاهرة وأدخلها لا حرج عليه أن يكون مستيقنا من طهارتها. الحالة الثانية أن يكون مستيقنا من نجاستها، فإذا كان مستيقنا من أنها نجسة كرجل أصابت يده البول أو أصابت دما نجسا ثم جاء وأدخلها في الإناء، فحينئذ للعلماء قولان: قال بعض العلماء إن كان دون القلتين تنجس ولو لم يتغير، وقال بعض العلماء: العبرة بالتغير، وهو أصح القولين. فإذا وجدنا أن الماء بعد إدخال الكف فيه تغير لونه بلون البول أو لون الدم، أو تغير طعمه فأصبح طعمه طعم البول أو الدم، أو تغيرت رائحته فوجدنا رائحة البول أو الدم في الماء، حكمنا بكونه تنجس. وإذا لم نجد صفة من صفات النجاسة حكمنا بكون الماء باقيا على أصله من الطهورية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن، النتن النجاسة والقذر، فقال: إن الماء طهور. لاحظ أن الصحابة لو كان بئر بضاعة قد تغير بهذا النتن ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سؤالهم أنه يلقى فيها ولا يتغير، لأنه إذا تغير بالإجماع مؤثر. فلما كان يلقى ولا يتغير قال عليه الصلاة والسلام قاعدة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، معناه أن الماء إذا كان على أصله من الطهورية ولم يتغير فنحن نحكم بكونه طهورا حتى يتغير. وهذا هو أصح الوجهين، وقلنا إنه مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والظاهرية رحمة الله على الجميع، وحديث بضاعة يدل عليه. بناء على ذلك إذا تغير هذا الماء أو أحد أوصاف في أحد أوصافه بهذه النجاسة حكمنا بتأثره. أما إذا كان يشك وليس بجازم إنه يستحب له إلا إذا كان مستيقظا من النوم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.